القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب، نسهر الليلة مع مجموعة من الشباب لكل واحد فيهم رؤية في مجال معين قدمها من خلال مشروع التخرج الخاص به. هنسهر مع محمد إبراهيم، نور مصطفى، محمد أحمد، ومريم خالد. أهلا بيكم يا شباب. أهلا بحضرتك. في البداية لو بدأت مع محمد أحمد، مشروعك عن إيه وليه اخترت المكان ده وعايز تقدم فيه إيه؟ تمام، هو مشروعي عن الإعلام، هو مجمع استديوهات تمام وأكاديمية إعلامية للناس اللي عايز تاخد خبرة في المجال الإعلام تحديدا. هو مشروع في العاصمة الإدارية، أنا دورت في العاصمة الإدارية إن هو العاصمة محتاجة المشروع ده، إن هو هناك مفيش حاجة دلوقتي عن الإعلام موجود، بحيث إن كل الوزارات هتنقل هناك والسفارات هتنقل، فمش هيضطروا مثلا يجوا المسبيرو يعملوا لقاء أو يروح منتدى الإعلام يعملوا لقاء، فبالتالي أنا أوفر لهم استوديوهات. هم طبعا يعني ده يوفر التأمين الجيد ليهم، إن هم مش الوقت اللي هيعملوه هيجيوه في اللي عندي في العاصمة هناك، تمام، وفي نفس الوقت عنه في العاصمة علشان في هناك جامعات هتتبني طبعا. يعني أنت اخترت تعمل مجمع إعلامي داخل العاصمة الإدارية الجديدة. المجمع ده هتعمله على أي مستوى من التطور؟ لأن بالتأكيد في العاصمة الإدارية الجديدة هيبقى ليه متطلبات. عندي نوعين من الاستوديوهات، ريكوردز اللي احنا بنقول فيها دلوقتي يعني تمام، والنوع تاني اللي هو اللي بتبقى كبيرة، اللي هي بتبقى بجماهير، اللي بتبقى للقنوات الخاصه اللي هي بتيجي تاجرها وكده. فانا التطور اللي انا وصلت له، يعني انا دورت في التطورات اللي هي طبعا يعني بره مصر اكتر متطورين، فانا دورت فيها بحيث ان اوفر لهم يعني بتحاكي العاصمه الاداريه دلوقتي تطورها بشريعة كل حاجه، يعني بتواكب فيها العصر. بالزبط. هتعمل نوعين من الاستوديوهات يبقوا موجودين. هتضيف حاجه جديده للموجود؟ هو انا الله اضيفه ان انا اوفر يعني امكانيات جديده او اجهزه جديده بحيث انها تساعدهم. بس زمان كانت الاستوديوهات ايه، لازم الغرف جنب الاستوديو عشان الاجهزه والكلام ده، لا ده من دلوقتي ممكن انا اعمل استوديوهات عندي في المشروع اصلا في البيزمنت تحت، بحيث ان هم خلاص يبقى في اصلا بالكمبيوتر والحاجات الاجهزه المتطوره دلوقتي بيبقى في تواصل سريع جدا ما بينهم ما بين الناس. يعني انا عندي الغرف الكنترول روم فوق في الجراوند، انما الاستوديو بيبدا من تحت عشان انا عندي هناك المشروع جنب المطار، ما ينفعش اعمل ارتفاعات عاليه في الاستوديوهات. فبالتالي انا ابتديت ان انا اعمل الاستوديوهات دي من البيزمنت بحيث ان اوفر ارتفاع كويس للاستوديو، في نفس الوقت الاجهزه وكل ده تاخد راحتها في الارتفاع. انت كمان مشروع المجمع، مجمع الاستوديوهات، من ضمنه اكاديميه للتعليم. تعليم اه تمام. ايه الهدف من الاكاديميه دي؟ في هدفين للاكاديميه دي. اول هدف للطلبه اللي هم لسه متخرجين من الاعلام، بيبقى في جاب على طول ما بينهم ما بين الشركات الكبيره الاعلاميه او الاستوديوهات، بحيث ان هم مش عارفين يوصلوا للقنوات اللي هي الكبيره، فانا لا هوفر لهم ده بحيث ان هم ياخدوا اول لما يتخرج يجي ياخدوا خبره تمام، وبنفس الوقت يعني على طول ممكن يروح يشتغل في الاستوديوهات اللي عندي موجوده في المشروع اوريدي تمام. الحاجه الثانيه ان انا عندي للناس اللي عندها افكار بتعمل برامج على السوشيال ميديا، بتعمل حاجات جديده، ان انا برضو اوفر لهم اماكن ياجروا فيها بحيث ان هم خلاص يبقى عندهم يعني في تواصل مباشر ما بينهم وما بين الناس الاستوديوهات اللي موجوده عندي. هتعمل نوع من التسويق كمان. بالظبط كده. انتقل لواحده من الشابات الموجودات معانا النهارده، وايضا قدمت من خلال مشروع التخرج الخاص بيها مشروع مركز لعلاج وتأهيل الإدمان. نورة مصطفى، عايزة أعرف نورة أنت فكرتي ليه في موضوع علاج الإدمان؟ هو في مصر عموما نسبة طبعا الإدمان عندنا عالية جدا، وبالذات إن احنا عندنا مراكز التأهيل والعلاج قليلة جدا ومش متطورة زي بره، إنه الناس بيرجعوا تاني يتجاوبوا بقى للإدمان من ناحية بقى الشوارع وكده يعني. لما دورت وعملت بقى على حسب إحصائيات الدولة والكلام ده، لقيت إنه هو الأحسن إنه وفرت مركز زي اللي انا عاملاه، ان هو بيهتم بالبيشنت نفسه، بيهتم بالمريض. المكان نفسه. اللي انت اخترتيه فين؟ في اسوان. ليه؟ من الدراسات يعني انا عملتها انه المرضى محتاجين مكان هادي جدا، محتاجين مكان بعيد عن الكوميونتي اللي هي الهيئه اللي هم عايشين فيها اصلا، المجتمع اللي بيشجعهم على الادمان. وكمان وكل ما يكون في وانا كمان من اساس العلاج عندي اللي هو العلاج بالطبيعه، اللي هو كل ما يكون في مناظر طبيعيه اكتر كل ما يكون المكان بالنسبه لهم احسن، واصلا اسوان معروفه بالمناظر الطبيعيه اللي فيها. فالمكان ده كان مهم جدا، وبالذات اللي هو هادي، وحتى يعني فكره اللي بيكون مسيطر عليهم هم عايزين يهربوا من المكان، مش هكون موجوده اصلا عشان انا بعديهم عن اساس اصلا المشكله نفسها. بس كل اعتمادك في الفكره في مركز الادمان اللي هو مشروع تخرجك على انك اخترتي مكان بعيد وهادي، ما قدمتيش بقى حاجات جديده، طريقه جديده لعلاج الادمان، وسائل جديده في العلاج، ازاي نتعامل مع المدمنين دول خلال فتره الادمان وبعد كده. بالتاكيد هم محتاجين معامله مختلفه. في زي بروجرام عملته من الدراسات وعلى اساسه طبقته في التصميم بتاع المبنى بتاعي، يعني ان هم في فتره معينه بيقعدوها بيكونوا منعزلين، ففي الفتره دي ما ينفعش انا احسسهم هم مقفول عليهم وهم عايشين في سجن. فده برضو اثر على المباني بتاعتي، ان انا بدات اعمل لهم مباني تكون معظمها زي مفتوحه على البحر، وحتى معظم في اي مصحه ادمانيه لازم الشبابيك تكون عليها اللي هو الحديد ده عشان نمنعهم من الهروب. فانا استبدلت الحديد بخشب عشان تكون حاجه ليها علاقه بالطبيعه شويه. بالنسبه لبقى لطرق العلاج، لا في طرق علاج كتير، يعني انا مش معتمده ان انا اعالجهم بس بالادويه، لا ده هو بعد ما يخلصوا العلاج اللي هو فتره الانسحاب المخدر بيخرجوا بره بقى، مش بره يعني مش بره المشروع، جوه المشروع، بس اكني عامله لهم مجتمع جوه المشروع كده، جوه المشروع. فهو اللي بيحصل يعني ان هم بيبداوا يتعالجوا بكذا طريقه، اذا كان طريقه اللي هي فيزيكال اللي هو مثلا بالتريننج والكلام ده، او طريقه مثلا اللي هو بالموسيقى والارت على حسب كل واحد، او مثلا لو حد فيهم شاب لسه عشان خاطر ما يحسش اللي هو متاخر عن زمانه اللي بره، الحكومه نفسها وفرت ادت يعني رخص مراكز التأهيل بالظبط، ان هو يخشوا ويجيبوا ناس من بره من الجامعه نفسها ويجوا ويشتغلوا معاهم زيهم زي ما يتخرج، هيلاقي نفسه اكنه متخرج مع الطلاب بتوعه. فدي حاجه بتشجع برضو الشباب ان هم يدخلوا المصحه. يعني التأهيل بقى بعد ما ينتهي من موضوع الادمان، التعامل معاه فيما بعد، هل المركز ده هيتابعه في انا عامله لهم مباني سكنيه بيقعدوا فيها، ومباني دي بيعتمدوا على نفسهم يعني 100% ان هم من ايه هم يعني بخليهم يتعودوا على تحمل المسؤوليه وكده، وبرده مش بس تحمل المسؤوليه، هم مثلا ينظفوا الكلام ده، لا ده هو بيشتغلوا حتى جوه المشروع بيشتغلوا، ولو حد فيهم مثلا مدرس او كده اللي هو بيعلم الطلبه، غير يعني مش بينفصلوا عن الحياه، بيمارسوا كل مهام الحياه بس داخل المشروع. وحتى بعد ما يخرجوا ويخلصوا الفتره بتاعتهم ويخرجوا، هما من حقهم كمان في مبنى اللي هما يقدروا يرجعوا له، يقعدوا مع الكونسلرز، يقعدوا مع الناس اللي هما كانوا بيتابعوا حالتهم ويتكلموا معاهم لو حسوا ثانيه هما يعني ممكن يرجعوا لفكره الادمان، لو حصل انتكاسه نتصرف ازاي، يعني في مشوره بالظبط يعني. وده برضو بيلجا له الناس اللي هما خلاص طلعوا من المصحه وهيرجعوا تاني. فهي المصحه يعني عباره عن مجتمع بس صغير ومقفول عليهم وفيها رقابه بسيطه. دي للكحيلة صمرة وبعين كحيلة وجديلة دي للكحيلة يا نور مالي زماني ومالي في هواك يا حيل صمرة وبعين كحيلة وجديلة دي للكحيلة صمرة وبعين كحيلة وجديلة دي للكحيلة يا نور مالي زماني ومالي في هواك يا حيل وبقول لك ايه تيجي نعيش هوا I'm محمد إبراهيم. محمد أنت اخترت مجال مختلف خالص، بس هو ممكن يكون مجال جميل جدا وملفت للنظر. مركز زراعة عمودية، عمودية دي بقى إزاي وليه اخترت موضوع الزراعة بالذات؟ هو حضرتك أنا اخترت موضوع الزراعة لأن إحنا عندنا مشاكل في الزراعة، فإحنا عايزين نوفر المياه دي. لأن الزراعة لما عملت بحث عن حاجة عن المياه اللي بتستهلك في الزراعة في مصر، لقيتها بتستهلك 80% من المياه المصرية. فلا انا عايز حاجه تستهلك نسبه اقل من كده بكتير. فالمشروع ده بيقلل نسبه المياه تقريبا حوالي 85% من المياه اللي بستهلكها ما بقاش محتاجها في المشروع ده. دي اول حاجه. تاني حاجه بتقلل معايا التلوث، بتقلل معايا التكلفه، بتقلل معايا المواصلات بتاعتها ان انا ما بتتنقلش مكان كتير من اماكن كتير زي اماكن الزراعه. احنا مثلا بنعمل مدن جديد او قرى جديده للزراعه، لا انا ما بصلحش ان الاماكن دي تبقى موجوده في وسط المدن. بالنسبه بقى للناس زراعه عمودية، اماكن في اماكن زي كده اتعملت في مصر تقريبا في مكان واحد كانوا اتعمل له استضافه، يعني استضافه وطلع، بس كان كله حاجه راسيه ما فيش حاجه عموديه خالص. فانا في نفس انت قررت مركز الزراعه العموديه ده من المحافظه اللي اخترته ليها او مكان؟ هي المكان على طريق مصر اسكندريه الصحراوي في اخر وصل الدهشور جنب مدينه الشيخ زايد على طول. حددت المكان ده ليه؟ اخترته ليه؟ اخترت المكان لان انا مش هستخدم اصلا ميه جايه من النيل مباشره، اللي انا هستخدم ميه الصرف في الزراعه. والزراعه العموديه دي المقصود بها ان انت هتعملها زي ادوار؟ ادوار. ما هو المبنى بتاع الزراعه اللي عندي هو مبنى عمودي، مبنى برج. وفي نفس الوقت المبنى ده موجود بيوضح المكان بتاع المشروع بتاعي، مش مجرد ان هو زراعه عموديه بس، لان المشروع اللي عندي مش مشروع مجرد زراعه بس. انا عندي اماكن بحثيه، مركز بحوث زراعي ان هو يحدث لي الحاجات اللي بزرع فيها عندي او يشوف لي يعمل لي تطوير للمحاصيل والبذور وكده. عندي معرض. بس انا برضو عايزه معاك يا محمد ادخل في شكل المبنى اللي انت متخيله. يعني انا متخيله ان ادوار، دور مثلا مزروع كذا ودور مزروع كذا، ولا هيبقى شكله ايه؟ هو في حاجه اسمها سكاي جرينز. سكاي جرينز دي مكان بيبقى موجود جوه بيعدي المية على الزراعه. هو اصلا الزراعه دي ما فيش فيها طين ولا تراب ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني دي زراعه في المية؟ في المية. تبقى حاجه زي سفنجه كده ومزروعه، والجذور نازله منها من تحت، يعدي عليها المية، بتسحب الرياضه بتاعها من المية وهي معديه، وبعدين بترجع تاخد الدوره بتاعتها تاني. فبيبقى مكان موجود جوه البرج، مش بيبقى مجرد ان انا عامل جوه. طب ده مش مكلف يا محمد؟ هو مكلف، بس في نفس الوقت التكلفه دي بتبقى اقل من تكلفه الزراعه اللي بره، واقل في التلوث، واقل في يعني كفايه ان انا هيبقى عندي مشروع او مكان بينتج ليه الزراعه جوه المدن، مش اضطر ان انا اروح مثلا الريف وسافر ويحصل لي تلوث الغذاء اللي انا بنقله. لا انا حاجه تبقى حاجه بروتوتايب موجود في كل المدن اللي موجوده. وبالعكس ده ممكن احنا لما بنقدم فكره بنحاول نقدمها فكره عمليه وتصلح لكل الناس. دي فكره هتبقى متطلبه حد عنده قدرات ماليه انه يجيب الاجهزه اللي انت بتتكلم عليها دي. هي الاجهزه مش مكلفه، احنا ممكن نعمل حاجه زي كده في مصر. هنا ممكن تصنيعها يعني. ممكن تصنيعها عادي جدا. هي مش واعتمادك في الزراعه على ميه المجاري. طب ده هيطلع منتج كويس؟ مش كل ميه المجاري لانها بتفرق. الجري ووتر احنا عندنا نوعين من ميه المجاري، الجري ووتر اللي هي الميه الرماديه والميه السوداء. الميه السوداء دي اللي هي بتنزل من الحمام، انما الميه اللي هي الرماديه دي بتبقى من ميه المطابخ والحاجات اللي زي كده. الخامه اللي بتدخل يتعمل لها طبقه كبيره جدا، وبعد كده بتخش على المشروع عندي، بدخلها الاول على مزارع سمكيه، تبدا الفضلات بتاعه السمك بتاعته تنزل، تحط لي الغذاء. يعني الفضلات بتاعه السمك تعتبر غذاء للزراعه عندي. يعني انت عامل مجمع زراعي وفي اسماك وفي بحوث وفي يعني حاجه كبيره بقى. يعني مش مجرد لا مش مجرد زراعه بس. هو انا عندي هو زي ما حضرتك ممكن تقولي اجريكالتشرال هاب، يعني حاجه مجمع، حتى عندي مكان مدرسه تعليميه للكلام ده. لان انا مش مجرد مقتصر ان انا عايز ازرع المكان عندي بس، لا انا عايز الاماكن المكان اللي عندي ده يعلم الناس بره ان انا ابدا نزرع على الاسطح، نبدا نزرع على البلكونات. مش مجرد ان انا عندي عايز ازرع عندي بس او عندي اماكن للزراعه بس في مصر، لا انا عايز يبقى عندي اماكن او اماكن تعليميه تعلم الناس ان لازم يبقى في زراعه في كل مكان. لازم، لان احنا طبعا مثلا في وسط القاهره نفتقد الخضره جدا، مفيش اصلا اماكن زراعه خالص. ده ممكن يبقى فوق اسطح المنازل، في البلكونات، في الحاجات دي. ايوه، وفي البدروم كمان. المكان السكاي جرينز ده ممكن يتعمل في البدروم. من غير اي اضاءه خارجيه. وبيتزرع فيه اي حاجه يعني محاصيل ولا مجرد ورود واشكال شجر؟ بيتزرع فيه محاصيل بس مش كل المحاصيل يعني مثلا زي الكابوتشي والحاجات اللي زي كده. الخضار عموما مش هزرع بطيخ فيه مش هزرع فيه مثلا شجر عنب، لا هو ده حاجات بمستوى معين لحد ما مستوى ارتفاعها مش عالي. ايوه لا ومش مستوى ارتفاعها عالي والجذور بتاعتها برضو ما تكونش ممتده مش قويه، مش نخله مثلا وحاجات لا كده لا. دي زراعات صغيره ممكن تتعمل داخل ال يعني جرجير كابوتشي الحاجات اللي زي كده اللي مثلا ممكن لو هكبر قوي ممكن مثلا تبقى حاجه زي الفراوله بس ما وصلش المستوى لدرجه ان انا اعمل شجر. شجر لا هي محاصيل موسميه في المجمل تبقى متوسطه الحجم او صغيره بحيث ان هي تمشي وتتصل. هو مش شرط الحجم قد ما شرط انها تبقى محاصيل موسميه عشان المحاصيل الموسميه ما تبقاش ممتده الجذور. انما المحاصيل اللي هي اللي بتبقى يعني موجوده مثلا زي الشجر بتاع العنب مثلا بيتقطف منه كل سنه بس هو موجود، لا ما ينفعش مع ان ده ممتد الجذور. انا عايز حاجات تكون ممتده الجذور. ما شربتش من مريم. مريم مشروع التخرج الخاص بيكي مركز الأفلام الأنيميشن. اخترت ده ليه؟ لأن احنا عندنا المجال ده مهمل أصلا في مصر والوطن العربي. يعني احنا مثلا لما بنيجي نتفرج على أفلام كل البرودكتس دي بتبقى أجنبية، مفيش برودكت يعني عربي تمام، وبتبقى حاجات قليلة ومش حاجات بروفيشنال تمام. ده بيسبب لنا مشاكل اجتماعية واقتصادية. يعني مثلا الاجتماعية احنا لو جينا الانيميشن اللي هو الكرتون، الكرتون ده احنا مين اللي بيتفرج عليه؟ الأطفال. الأطفال فلما الأطفال بيجوا يتفرجوا احنا بنعلمهم قيم شرقية وقيم عربية. لما بيجوا يتفرجوا على برودكت أجنبي بيتفرجوا على قيم غربية، فده بيعمل جواهم صراع ان هم يعني هم بيتعلموا ايه وبيتفرجوا على ايه، يعني انا امشي على انهي بس. فكل الكلام يعني الصراع اللي بين شعبهم دول موثقة في أبحاث موجودة، والأبحاث دي وثقتها مؤتمر العرب للأنيميشن تعمل سنة 2020. ولو جينا بقى الأفلام اللي هي الأنيميشن الحي اللي هو زي تايتانيك وأفاتار والكلام ده، فهو دي أعلى إيرادات في تاريخ السينما. يعني احنا مثلا لو شفنا ايه أعلى إيرادات في تاريخ السينما، لقيت تايتانيك وأفاتار وأفينجرز كل دي أنيميشن حي. فإحنا يعني احنا دلوقتي احنا مش مهتمين بالحاجات اللي بتدخل لنا اقتصاد من ناحية السينما. تمام. غير كده اصلا ديزني لاند مثلا ليه احنا ما نعملش حاجه مثلا زي كده، يعني تبقى تدخل لنا اقتصاد او حد يزور البلد يعني مخصوص عشان حاجه زي كده. وكمان الافلام الانيميشن دي بتساهم في الاقتصاد عالميا، فاحنا ليه مش مهتمين بحاجه زي دي؟ انت هنا بتقترحي ان احنا نقتحم هذا المجال ونبتدي نعمل فيه خطوات. لا. لكن بالتاكيد المنافسه هتبقى صعبه لان انت عندك شركات راسخه في هذا المجال. المنافسه هتبقى صعبه بس احنا عندنا مواهب كتيره جدا مدفونه. يعني كمان انا عامله مشروع في شرم، سبب من اسباب ان انا اخترت شرم ان انا عندي جامعه الملك سلمان فيها كليه اعلام فيها قسم الجرافيك والانيميشن. انا عندي عايزه بقى اخد المواهب اللي هتطلع من الكليه دي، انا عندي جزء في المشروع وركشوبس، عايزه ان انا انمي المواهب دي ورش العمل اللي هتدربيهم على ان هم يطلعوا حاجات ننافس بيها المنتج الاجنبي ده. بس كمان ان احنا عندنا في خطه شرم المستقبليه ان احنا عندنا هيعملوا حاجه زي ديزني لاند، مدينه ملاهي عالميه ومدينه انتاج اعلامي وارض المهرجانات. فانا ليه ان انا يعني مدينه الملاهي دي اعملها على اساس ان هي برودكت، يعني مثلا زي شخصيات كده اجنبيه في الانيميشن الاجنبي، ليه ما اعملهاش بشخصيات احنا اللي مبتكرينها زي بكار، حاجه ليها هويه مصريه. قلبه روح رجعنا مرة تانية مع مجموعة الشباب. مريم أنا عايز أسألك، اختياركم كمجموعة من الشباب فازوا بالمركز الأول للأربع مشاريع الخاصة بيكم، كل واحد فيكم حدد مكان معين وحاطط المشروع فيه، ده بيبقى نتيجة إيه؟ إن إحنا بنشوف مثلا إحنا عندنا البلد محتاجة إيه، محتاجة مشاريع من نوع إيه أو بالشكل إيه، أو مثلا حاجة زي مشروع محمد مثلا يشوف إن هو العاصمة الإدارية إن إحنا محتاجين نعمل مشروع زي ده هناك، فإحنا بنشوف البلد محتاجة إيه وفي محافظات إيه. طب أنتوا فزتوا كلكم بالمركز الأول، مين فيكم شايف إن المشروع أكيد أكيد بإذن الله هيتحقق فعلا أو هيتاخد فعلا كمشروع هيتنفذ؟ هو ممكن المشروع بتاع محمد لأنه فعلا يعني مشروع محتاجينه في المكان ده، وأنا برضو شايف إن المشروع برضو بتاعي عشان إحنا الأمن الغذائي بتاعنا ما ي... وجهة نظر الاعتماد المسؤولين والقيادات على رؤية الشباب المختلفة، ده بالنسبة لكم بيمثل ايه محمد؟ بيمثل ايه طبعا ان الدولة تكون بصة للشباب، يعني ما يبقاش زي زمان ان احنا بصين للناس بس الكبيرة بتدي افكار، لا بالعكس ندي فرصة للشباب ان هم بيدوا افكار، ان هم زي ما حضرتك قلتي ان دلوقتي الاجيال اللي طالعة بتبقى عندها افكار احسن مننا، يعني فدي برضو فرصة للشباب انها بتبدع في افكارها، وبنعملهم مراكز ان هم تحس ان افكارهم دي تتطور، وفي نفس الوقت ناخد افكارهم دي تتنفذ، لان الشاب مننا يعني لما بيشوف مشروع مثلا فكرته متنفذ لا ده بيديله يعني فرصة ان هو يبقى لا انا هقعد افكر تاني وادي مشاريع اكتر، وان انا لما اشوف واحد صاحبي عمل ادى فكرة وتنفذت لا ده انا ليه ما عملتش كده انا كمان. نورة، الثقة في افكار الشباب بتديكوا ايه كشباب، بتحسوا بايه؟ يعني بنحس ان صوتنا مسموع وان في طموح، يعني احنا بنحس احنا لو انت سمعتنا لو حتى الفكره ما اتنفذتش من اول مره لا انا ممكن اطور عليها واحاول ان انا اجيب حاجه جديده، وبالذات احنا بندور بره ودماغنا مفتوحه اكتر شويه فبنعرف احنا نجيب افكار جديده، وده بيدينا طموح يعني احنا نطور البلد. يعني محمد، الاعتماد على فكر الشباب اللي بيبقى دايما متطور وجديد، هل لان الشباب اكثر اتصالا بالعالم الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو مش شرط، هو ده طبعا سبب رئيسي، بس انا شايف ان الفكر بتاع الشباب متجدد عن فكر يعني الناس البنات الخبرة كبيرة لما بيكبر بيبقى خد خبرة معينة بتوصله لمكان معين ما بيطلعش براه حتى نفس الزون معين، انما الشباب لا بتدور وبتبقى في الشارع بتعمل سيرش كتير وكده، فلا الشباب عندها يعني اظن عندها خبرات في الوقت اللي احنا فيه ده اكتر من الناس الكبيرة من ناحية مستوى المعيشة اللي احنا فيه، يعني انا شايف ان الشباب عندهم خلفية قوي. هو طبعا ده مش خلفيه في الحياه قد ما خلفيه في ادوات العصر الجديده، انما مش طبعا خلفيه الحياه طبعا عند الكور. مريم، الاعتماد على فكر الشباب، انت شايفه ان دي منظومه جديده هتوصل شبابنا لفين؟ يعني احنا ممكن توصل ان احنا ننافس الافكار اللي بره، يعني احنا عندنا احنا احتياجاتنا هم يعني احنا ادرى بيها، يعني احنا على اساسها بنطلع افكار وعلى اساسها بنشوف الحاجات اللي بره، انا شايفه ان احنا ممكن افكارنا دي ان احنا ننافس بيها بره، يعني افكار جديده احنا دايما بره الدنيا بتبقى متطوره لان هم بيسمحوا لجزء يعني جزء من الشباب ان هم يطلعوا افكارهم وينفذوا الافكار دي كمان، فاحنا ممكن يبتكروا فاحنا ممكن ان احنا نبقى زي بره لو يعني لو ادولنا مساحه ان احنا ننفذ افكارنا يعني ونقولها. يعني المجال اللي انت مختاراه فيه منافسه وفي شركات كبيره محققه نفسها وموجوده، انت لو ليكي متطلبات من حد من المسؤولين في البلد عشان تنفذي الفكره دي زي ما هي في دماغك بالظبط وتحققي بيها النجاح اللي انت عايزاه، ايه هي المتطلبات دي؟ ممكن تقوليها واحد اتنين كده تقوليهم لي؟ متطلبات عشان انفذ مشروع يعني يعني ممكن مثلا دعم وزاره الاعلام ليا ان هم يدعموا المشروع بتاعي، ان هو عشان احنا عندنا المنتجين متخوفين ان هم يدخلوا في المجال ده، فهو ان احنا وانس ان مثلا وزاره الاعلام دعمتني هيدي دفعة للمنتجين ان هم يدخلوا في المجال ده عشان ينتجوا، يعني عشان شركة الانتاج اللي انا عاملاها في المشروع دي تحقق غرضها. وزارة الاعلام بس، لكن الثقافة متهيألي لا، يعني الثقافة الثقافة عشان الاطفال طبعا عشان كده، بس وزارة الاعلام يعني شيء اساسي بالنسبة لي. محمد، مشروعك عشان يتحقق الزراعة العمودية محتاج ايه وايه هي متطلباتك من المسؤولين في مصر بصفة عامة عشان تحققه كما ينبغي ويحقق النتيجة اللي انت بتتكلم عنها؟ هو يتكرر في كذا مكان طبعا، المشروع بتاعي مش مشروع ما ينفعش يبقى مشروع واحد في مصر كلها او او او او نموذج واحد في مصر. لا لازم يتكرر طبعا في كل المدن. يتوفر له طبعا يتوفر له يعني ناس تطلع تدرس الحاجات اللي موجوده فيه بره, المكان اللي موجود فيه, السيستم اللي موجوده فيه, تطلع طبعا تدرس بره وبعدين تيجي تطبق عندي. ما نبداش من الصفر لانه ما ينفعش نبدا من الصفر لان التكنولوجيا اللي فيها عاليه شويه. محتاج دعم من مين؟ طبعا دعم اساسي من وزاره الزراعه لان المشروع بتاعي ليه علاقه بالزراعه. هو مش اكتر, هو طبعا العماره داخله في كل حاجه. احنا طبعا في كليه الهندسه قسم عماره, العماره داخله في كل حاجه. بس طبعا وزاره الزراعه لو بصت لحاجه زي كده اظن انها من ناحيه توفير المياه هتهتم بيها كتير. نور, هو انا محتاجه من وزارتين صراحه, وزاره الداخليه ووزاره التضامن الاجتماعي. هما الوزارتين دولت لو حتى هما يعني اجتمعوا مع بعض وبدل هما يعاملوا الناس اللي هما مدمنين دولت اللي هما بشر زينا مش هما ناس يعني اكنهم عالة على المجتمع, هما لوحدهم هيجاؤوا للمصحات اللي احنا بنعملها دي. وكمان وزارة التضامن الاجتماعي محتاجة هي تغير فكرة انه انت بتخش المصحة عشان تتحجز وتمشي. لا ما ينفعش, هو لازم يعني تهيأ له الجو اللي هو لا انت عايش في بيتك وهتطلع, وباذن الله لما تطلع هتطلع كويس وتعرف تتعامل مع الناس. بس هي دي الفكره بالنسبه لي. بس هما لو الوزارتين دول اجتمعوا مع بعض بداوا يتعاملوا كويس خلاص هو الدنيا هتمشي, وحتى الناس هيلجأوا لوحدهم من غير ما انا اطلع امسكهم في الشارع واحبسهم والكلام ده. حتى لو اتمسكوا يعني الضباط وكده محتاجين هما يفهموهم ان هو احنا هنديكم فرصه مش هنحبسكم ونقعدكم في سجن, احنا هنوديكم مركز تاهيل هتلاقوا في حياتكم برضه. بالظبط. وكمان هو فين ايوه مركز تاهيل دي ممكن يكون فتره من فتره السجن بتاعتهم, هما المفروض يتعاقبوا برضه مش عارفه احنا نغفر لهم. بس برضه هيكون من ناحيه اللي هو يعني انا هتعاقب بس هندم على اللي انا عملته, مش اللي هو انا خلاص خلص فتره سجني واطلع اكمل اللي انا كنت بعمله. محمد, انا محتاج دعم من وزارتين برضو. وزاره الاعلام ده خصيصا يعني بحس ان هم هيدوني دفعه ان انا انفذ المشروع ده في العاصمه الاداريه, لان فعلا العاصمه محتاجه مشروع زي ده هناك. وتاني دعم من وزاره الشباب طبعا, ان انا عندي جزء فيه الشباب بيبداوا افكارهم في المشروع وبيدوا افكار, ففي نفس الوقت يعني الوزاره هتوفر لي الجو المهيئ ليا ان انا يعني هي ممكن تجيب لي شباب تعمل اعلانات تعمل حاجه, فبحس ان الشباب ويدوا افكاره منها. بحس ان انا عشان يعني مش انا بس, لا بالعكس هي بتعمل مؤتمرات وتعمل حاجات, بحس انها بمشروعي يعني يطلع في النور كده ان ده في شاب عنده فكره فروح يقدمها في المشروع. مد لي ايدك سلم, عرفني بنفسك بقى واتكلم في الدنيا على ما تعلم افتكرك بيها. في ناس نقابلها تعدي وفي ناس بتطول السما وتعدي وتلاقي اللي واخدها تحت ده الاول فيه. عايزه تكون اللي تحب لها ولا ما تيجي بنت كده شكلها, افتح لها قلبك تحبها وانت اللي هتفرح فيها. ولا تزعل ثانية وتتأثر, متاخدهاش على قلبك أثر يا ابني وقوم بينا. اصحى وشغل عقلك لو دي اسئلة بتهيألك, لو محتاج لي في حاجة انا جنبك ده احنا لبعضينا. عايزة الدنيا اللي تحب لها ولا ما تيجي غير بكده شكلها, افتح لها قلبك تحبها وانت اللي هتفرح. طيب انا معايا مجموعه من الشباب كل واحد فيهم مقدم مشروع تخرجه عن فكره معينه, فكره متميزه. وبتتكلموا عن صعوبة إيجاد فرص عمل والبطالة بتقلقكم. عايزة أسألكم كمجموعة من الشباب، كل واحد فيكم هل يتخيل إن ممكن الفكرة اللي هو مقدمها دي تبقى مشروع خاص بيه ويبتدي بيه نوال عمل خاص بيه ويكبر من خلاله وما يحتاجش توظيف من الدولة؟ مريم؟ يعني أنا شايفة إن المشروع ممكن، يعني أنا مشروعي عن الأنيميشن ممكن إن أنا أوفر كذا نوع من العمل. كمان أنا مشروعي يبان مثلا إن هو لا مش هيفيد البلد، لا هيفيد البلد اقتصاديا زي ما أنا ما قلت لحضرتك، غير إن أنا هشجع مواهب كتيرة مدفونة. مثلا أنا عندي شركة إنتاج، أنا عندي سينمات في المشروع، عندي مكتبة، عندي workshops، فدي هتوفر فرص عمل كتير. مريم أنا مش قصدي أنت هتوفري فرص عمل لمين، أنت ممكن تبتدي المشروع ده بداية أنت واثنين من الشباب مثلا أو ثلاثة كمشروع خاص بيكو. ممكن بس أنا أكيد برضو هحتاج دعم، إن أنا اللي هو برضو زي ما قلت لحضرتك إن إحنا نشجع المنتجين إن هم يدعموا مشروعي. ما أنا لازم إن أنا مثلا المنتجين يقدروا يعملوا أفلام أو local product عندنا، فأنا هحتاج برضو دعم من وزارة الإعلام ومن الدولة. محمد؟ طبعا أول ممكن حاجة زي كده، وأنا عامل مشروعي عن طبعا ما جيت أدور على المشروع في الأول أو أدور على فكرة المشروع ده وطبعا حاجة أنا بحبها أو حاجة أنا اشتغلت فيها قبل كده وكان ليا مجال عمل فيها قبل كده، أو طبعا نتمنى إن المشروع بتاعي يتحقق. بس طبعا مش أقدر أعمل حاجة زي كده لوحدي لأنه المشروع مكلف جدا وكبير جدا، فأنا محتاج حد يساعدني. فكرة بداية مشروع صغير خاص بيك أنت عملك دي وردة عندكم ولا كلكم لا محتاجين دعم ومحتاجين جهات ما تساعدكوا؟ لا طبعا انا محتاج، لا طبعا لازم يكون في جهه تساعدني. ما فيش انا كشاب لسه طبعا ما عنديش الفرصه ان انا ابدا. انت اتخرجت السنه دي، هل قدامك فرصه ان انت تلجا لصندوق المشروعات الصغيره اللي هو بيساعد الشباب اللي عنده مشروعات صغيره انه يبداها؟ الشغل بتاعنا ما ينفعش في مشروعات صغيره، يعني الشغل بتاعنا كمهندس معماري لازم الاول اطلع اخد خبره من السوق وبعد كده ارجع ادور على ان انا اعمل مشروع كبير او ان انا ابدا اعمل حاجه مثلا مشروع كبير وابدا اشتغل عليه. انما ان انا ابدا بمشروع صغير ما اظنش ان في حاجه تبع هندسه في مشروع صغير. نور؟ لا هو انا عكس زمايلي شويه، انا مشروع ممكن يبدا صغير، يعني ممكن بدل ما اخد انا مشروع التخرج بتاعي عامل هو 160 شخص المشروع، ممكن اخد 3-4 في الاول في حاجه صغيره بس بحقق كل الحاجات اللي انا عاوز احققها فيه ومش هحتاج عائد مادي. يعني هو لو المكان متوفر خلاص انا ممكن اتصرف واعمله بحاجه بسيطه، بعدين لما الموضوع ده بقى يتشهر ويتطور وقت مع التاني ساعتها ممكن بقى الجا بقى لحاجه مادي عائد مادي، بقى اطلب عائد مادي كبير. بس فكره نبدا دي مسؤوليه كبيره ان انا ابدا بكم كبير ده وانا لوحدي وما عنديش الاكسبيرينس قوي، فلا يعني انا ممكن ابدا صغير بس. لكن انت فكره انك تبداي مشروع خاص بيكي صغير من الاول وارد انك تعملي ده. محمد؟ انا زي برضو نور، انا ممكن ابدا مشروع بس مش هيبقى لي علاقه بدراستي، ده علاقه المشروع اللي انا عامله، بحيث ان انا ممكن اعمل حاجه زي الكورسات اللي هي اللي قلت لك في الاول، يعني ان هم الناس اللي عايز تاخد خبره كده مجمع كده كورسات صغير قوي مكان بيتاجر عادي والناس بتيجي تاخد خبره او اللي عندها افكار بيبقى حاجه زي الاستوديوهات الصغيره فيها كروما فيها كاميرا بحيث ان هم يتدربوا تدريب، نوع من التدريب بالظبط، وتكبر بعد كده بمرور الوقت واحده واحده اخد مكان تاني اخد مكان اكبر الناس تيجي لي يعني تنزل. فيعني ممكن نبدا يعني. مجموعه الشباب واحنا بنتكلم عن المستقبل وانتوا الشباب، عايز اعرف كل واحد فيكم امنياته للمستقبل اللي جاي، شايف مصر ازاي وهو محتاج يشوفها ازاي؟ شايف مصر ان انا يعني زي ما قلت من شويه ان ابص اكتر للشباب، تمام، بحيث ان الشباب عندها افكار يعني ممكن تقدمها اكتر زي بره. الشباب تقريبا هم اللي بيقدموا الافكار عن الناس اللي هي لسه يعني ما شاء الله يعني ربنا يديهم الصح الناس اللي هي خبره وكده، لا بالعكس الشباب بيدوا افكار تحديدا لمصر، واحنا عندنا ما شاء الله عندنا الشباب يعني افكار اقوى، يعني احنا بنروح بره بنبقى احسن من الناس اللي بره. تمام، فهم الفكره ان احنا بندي افكار بس احنا عايزين بس الدعم النفسي قبل طبعا المادي قبل كل حاجه، بس ان احنا يعني احنا نقدم حاجه لمصر، هي دي الفكره بس. يعني المهم ان هم يعني يهتموا بالشباب بتوعنا، يعني هم يدوهم الفرصه ان هم يعملوا حاجه جديده ويوفروا لهم الشغل كمان، ان هم يعني ما يقولهمش اعملوا من غير ما يوفروا لهم المكان والشغل وحتى الامكانيات الماديه برضو مهمه في الحياه دي. كل ما يوفروا لو حتى ما نجحوش فيها هو بره بيدوهم ترايلز بيدوهم فرص ويقولوا لهم لو ما نجحتوش في فتره معينه خلاص بتروحوا، بس بيدوهم امل ان هو ممكن حاجتهم تتنفذ، يعني خلاص من البروجرام ده يدخل بروجرام تاني، بس المهم لو يكون في امل ان هو انا مش هفضل عاطل، عشان احنا يعني فكره اللي هو الشباب العاطل ما عندهمش اصلا شغل كبيره جدا عندنا في البلد واحنا دماغنا نظيفه، فلما نخرج بره ونشتغل بره الناس بره ما بيسيبوناش، بيمنعونا اصلا نرجع البلد نفيدنا. جميل، امثله كتير جدا على الموضوع ده. محمد طبعا المشروع محتاجين احنا نزود الوعي الخضراء اللي موجوده، فالمشروع اللي عندي في اماكن للتعليم، فهيتزيد ازود الرعاه الخضراء اللي موجوده في مصر حتى لو في الصف، بس ان انا ابدا ازود الرعاه الخضراء. فانا كل اللي بتمناه ان الرعاه الخضراء في مصر تزيد، لان التلوث فيها زاد قوي، والمشاكل الغذائيه اللي حصلت فيها موجوده بطريقه كبيره، يعني موجود في في الهواء وموجود في الزراعه. ما هو الزراعه كده كده طول ما هي بتكتر بتقلل التلوث اللي موجود في الهواء، فالتلوث اللي في الهواء يقل والتلوث الغذائي يقل. جميل. مريم، عندنا في مصر هنا يعني في مشاريع مستقبلية ضخمة، فيعني هي مصر رايحة لقدام، بس احنا محتاجين بس زي ما زمايلي قالوا يعني ان احنا دايما يعني يسمعوا افكار الشباب، ان احنا عندنا حاجات يعني ممكن يعني في مجالات معينة بتبقى مهملة ومش عارفة ايه، احنا محتاجين الدعم النفسي والتشجيع ان احنا نقدم مشاريعنا ومشاريعنا يعني يتسمعوا بيها. بس ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو من اذاني مش هعيش من غير عينيكي، من غير عينيكي عينيكي مش هعيش مع حب تاني تاني تاني تاني. شقدر يوم أسوبي انتي وعيش يوم أعزوبي انتي، شقدر يوم أسوبي انتي وعيش يوم أحبوبي انتي. ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني. ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني. من أي فرقة بعد أي فرق يقال، مهما روح يا روح يا عشق البعاد هيزيد هوانا. ما تخافيش من أي فرقة بعد أي فرق يقال، مهما روح يا روح يا عشق البعاد هيزيد هوانا. شباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أمين حاتم.